الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. أما بعد، أيها الحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة المباركة التي نفتتح فيها أيام رمضان بتدبر القرآن وبالتفكر بالآيات وبالتأمل بالمواضيع وبربط العنوان بالسورة حتى نستشعر جمال السورة وحتى نتلذذ بما فيها وحتى نحاول أن ندخل أنوارها إلى بواطننا وإلى داخلنا فنتلذذ بطعم القرآن. فالقرآن طعم خاص لا يتذوقه أي أحد، وليس كل من قرأ القرآن تذوق طعم القرآن، فالكثير يقرؤون القرآن لكن قد لا يجاوز تراقيهم، والقليل من تذوقوا طعم القرآن، والذي يتذوق طعم القرآن يستحيل أن يبحث عن طعم آخر. غالب الذين يهجرون القرآن بعد رمضان ما تذوقوا الطعم. اليوم بتروح على مطعم بتاكل عند حدا طعام، تقول خلاص لا لا لا لا مستحيل، وين جرب غيره، هاي طعمي. زمان ما نفتش على طعمي زي هيك وبتستقيم. طيب القرآن ممكن في في في في كلام له طعم، في كلام في الدنيا من أي أحد من البشر حتى الأنبياء قد يكون قريبا من طعم كلام الله. لا مستحيل، لا يستويان، لا يمكن أن يقارن بين خالق ومخلوق. كلام المخلوق لا يمكن أن يشبه إلى كلام الله، كلام الله، لذلك كلام الله له أحكام خاصة لا يمكن أن تحمله إلا وأنت متوضئ، لا يمكن أن تقرأه إذا كنت جنبا، له أحكام خاصة. فهذا مقاصد هذه السلاسل، أن نبحث عن الطعم المهجور المتروك، فإذا ذقنا عرفنا وإذا عرفنا غرفنا. ومع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، مع السورة الثانية أو الثالثة من سور أسماء الأنبياء، فقد وقفنا مع يونس، وقفنا مع هود، وقفنا مع يوسف، والآن مع إبراهيم. سورة إبراهيم من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وتبين للنبي صلى الله عليه وسلم حالة أبيه إبراهيم الخليل الذي نبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته، وكيف أنه من أوائل من هاجر لله وترك زوجته وولده لله وقدم نفسه قربانا لله واستعد أن يذبح ولده لله. افتحوا الطريق يا أخواني، اللي معه السيارة مسكر الطريق يفتح الطريق، الله يجزيكم خير. طيب عشان ما يجي الحج معصبة عشان نكمل. والله إخواني بصراحة بين قوسين هدي مش هنطلع بالفيديو، المواقف كتيرة والطقس حلو يا إخواننا، والله يعني مش عارف الموضوع، أنا لازم نضلنا 20 سنة نحكي فيه، يعني كلكم شباب عن جد نوقف شوي بالمواقف نتمشى. ولازم يعني إذا أنا أقول إذا بصح لك تفوت سيارة على الجامعة تصفوا هون ورا تقولش لا الشباب الحمد لله وقفوا نبعد ونمشي يا جماعة الخير حرك شوي حرك أقدامنا كلها شباب لا المتسيك حيفوت على باب الجامعة هذا مدخل حي يا أخواني ومدخل سكني ف يعني مش هنوقف حدا برا يقعد يحاسب أنت خلي عندك رقيب خاص حقيقة والله هذا مسألة يعني متعلقة بالخلق ومتعلقة بالطبع متعلقة بالمبادئ احنا بدنا مراجعة بعد للمبادئ انا بوقف بعيد ومرتاح وبجي ماشي ليش بدي اذي الناس يعني ممكن اذي حدا ممكن حاج الله يجزيه خير تعبان مثلا حاج عم بيصلي معنا كان تعبان مريض او اي شيء ننتبه ان شاء الله الله يجزيكم خير. فابراهيم عليه السلام نموذج التضحيات. ودائما يا اخواني السور المكي اذا ملاحظين صرنا مرئين على فوق 13 14 سوره السور المكي من اعظم مقاصدها تقرير حقائق واساسات الايمان والتخفيف على النبي عليه الصلاه والسلام لان مكه كانت صعبه صعبه يا اخواني مكه اهانات إذا شتم بلغت حد الضرب طرد ملاحقة تعذيب قتل لبعض الصحابة أخذ الأصحاب تعذيب نفسي بدني فممكن إنسان إحنا صلنا 6 أشهر ومش مع أهلنا في الداخل بس حاس الواحد حلو اختلق والنفس عم بتقول يعني متى نصر الله نصر الله طيب إيش بالك اللي هو في الميدان لو فعلا في وسط البلاء فكانت تنزل السور المكية على النبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله لست وحدك ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا لكن تيقن حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وأتشك ولا مبدل لكلمات الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون لا مبدل لكلمات الله والدليل ولقد جاءك من نبأ المرسلين جاءك الأخبار فإبراهيم عليه السلام كان أيقونة نموذج للتضحية وذكر الله جل جلاله إبراهيم في القرآن أكثر من 60 مرة ولم يذكر في سورة إبراهيم اسمه إلا مرة واحدة وسميت السورة باسمه وجعل الله تعالى صفحة تقريبا كاملة اللي قرأناها في الصلاة صفحة ما قبل الأخيرة عن أعظم تضحية إبراهيم عليه السلام والتي قال فيها القصة التي نعرفها جميعا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الآن نحن حافظينها ومن كررها ومن رددها لا بس يمكن مش قادرين نترك نساءنا نحن 10 أيام لا ابتداء من الليلة وأولادنا وهن بالبيوت والبرادات مليانة والتليفونات شغالة والتواصل وتطمن عنهم كل يوم لكن يمكن بفضل الله بمسجدنا في شيء 100 معتكف عم باخذ بعض اخبار الاعتكافات في المساجد مساجد ما فيها معتكفين كما يجب تعرفوا شو العجيب يا اخواني العجيب اهلنا في غزه 6 أشهر من البلاء الان يعدون انفسهم للاعتكاف فيش مساجد شيخ على الركام بده يعتكفوا على الركام قبل البلاء كانت مساجد غزة كلها ممتلئة حجوزات للاعتكافات كل الشباب تقبل فيها وصلت غزة إلى مقام ما يعني يحدثني أحد الإخوة اللي كان عايش في غزة يقول وصلنا بفضل الله في السنوات الأخيرة إلى حالة لا يتصور شاب قوي قادر لا يعتكف في العشر الأواخر إنه زي لسان حال الناس شو ناقصك أنت ليه بدوش تعتكف خير اسم الله شو فيه شوفي ليه بدأش تعتكف؟ عشت أيامي 10 ليالي، لما لا تعتكف؟ ما هو الذي يشغلك؟ ما هو الأفضل؟ ما هو الذي من أجله تترك الاعتكافات؟ فالآن ترك إبراهيم مستوى جدا عالي، ترك امرأة وحيدة عروس زف إليها ولدها بعد سنوات طوال، تترك في واد غير ذي زرع، والزرع يدل على عدم وجود الزرع والماء والحيوان. واستعد إبراهيم استعداد مش عادي، استعداد ما خلى يلتفت لورا ولا يلتفت منكم أحد، بس رد علينا إبراهيم خير إن شاء الله، من كيف رايح وتركنا؟ أهنا تتركنا؟ هنا يترك الحبيب حبيبه؟ فإبراهيم لا يجيب. علو مستوى الإقبال على الله، إنه ما مش مستعد يدير وجه بس يقول الله اللي أمرني. لذلك إيش قال إبراهيم عليه السلام؟ إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هذا هو المهاجر إلى الله. كلنا نعرف القصة وماذا حدث وكيف أمدهم الله بجبريل وضرب بها بجناحه الأرض 600 جناح، نزل جبريل من السماء 7 إلى الأرض يضرب بأجنحته في السماوات، حتى قالت أم إسماعيل هاجر عليه السلام: إن كان عندك غوث فأغث. أنا عارف أنه في حدا بده يغيثني، بس إذا أنت تفضل فرجينا اللي عندك. حتى خرجت ماء زمزم التي يسعى المعتمرون والحجاج والدنيا بأسرها ليشربوا منها قطرات، يزور من اعتمر وحج حتى يشربوا من عنده قطرات من زمزم. هذه القطرات كانت مباركات لأنها جاءت بعد تضحيات، فلذلك كان من المناسب أن تسمى هذه السورة بسورة إبراهيم، لأنها تريد أن تبين أن حقائق الإيمان لا يمكن أن تستقر إلا بالتضحيات. هذا ما أختم به، سأنا أفكر بدرس ولا بمحاضرة ولا بخطبة، أنت قاعد سامحني ومريح حالك ومبسوط وتأخذ على الإيمانيات، لا يا أحبابنا، إيمانيات بدها مجاهدة، بدك تترك، بدك تحس بألم الفراق، ألم تغيير البيئة. إيش نخرج في سبيل الله؟ لما دائما نوصي أحبابنا بخروج في سبيل الله، إيش الخروج؟ أن تخرج من البيئة المحبوبة إليك، من البيئة المرغوبة إليك، إلى بيئة مخالفة للنفس، حتى تمرن فيها نفسك وحتى تبحث فيها عن حقائق الإيمان. لذلك من كان من إخواننا مستعدا أو نشأ عنده شيء من الاستعداد الآن ينوي عند صلاة المغرب، سيجتمع الإخوة ويأتون بفراشهم، كل يوضب الليلة فراشه ويودع أهله ويغادر بيته، ولسان حاله: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. ثم يفارق الدنيا وزينتها ويعتكف بين يدي ربه في بيت الله، يناجيه يناديه يتلذذ بين يديه، حتى تدخل عليه أولى ليالي شهر شوال وعيد الفطر المبارك. حطوا النوايا يا إخواني ورتبوا، اسألوا من الله بعد معكم يوم، إذا لم توفق إذا لم توفق الاعتكاف كامل أقل القليل انوي أن تعتكف اعتكاف جزئي، وهو اعتكاف الليل، لأن هذه الليالي الأفضلية في ليلها، يعني لو قل شوي دوامك رتبت أمورك، لكن الليل كن فيه معتكفا، اقضي التراويح، صلي التراويح كاملة في المسجد، ثم لو ذهبت استرحت وعدت إلى أول القيام حتى تبحث فيها عن ليلة القدر لعلك توافقها، فإذا وافقتها وإذا أدركتها فهنيئا لك، فكسبت بليلة واحدة أكثر من 83 سنة. نسأل الله يتقبل منه منكم جميعا، ولعل هذا المجلس يكون آخر مجلس بسلسلة أسماء وسور، لأنه ابتداء من الغد إن شاء الله سيكون عندنا سلسلة خاصة في القيام، ولعلنا نكمل هذا في العام القادم. إن مد الله تعالى في أعمارنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. لأن مجلس القرآن حتى الشروق مع الشيخ يونس، احرصوا أن لا تناموا قبل صلاة الشروق. بارك الله فيكم.